منفعتي مندلي يمناك كي نمضي معا في طريق النور لدرب العزة يا يا شقيق روحي مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي آه يا